الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذا اللقاء في هذه الحلقات من برنامج شرح كتاب الصيام من مختصر خليل. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد بن قلفطة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني المصنف رحمه الله تعالى أن صوم التطوع يجب قضاؤه على من أفطر فيه عمدا، يعني أفطر بشيء محرم، بأن يفطر عمدا مثلا من غير ضرورة، هذا عندهم حرام، لأن الصوم النفل إذا شرع فيه يجب إتمامه عند المالكي، واحترز بالحرام إذا أفطر لعذر كمرض مثلا، أو المرأة اعتراها حيض أو نفاس. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يجب على من شرع في صوم النفل إتمامه أو لا؟ فمن قال يجب عليه إتمامه، وهذا قول المالكية، يقولون إذا أفسده وجب عليه قضاؤه. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجب عليه إتمامه، لا يجب عليه إتمامه، وإتمامه مستحب وليس بواجب، لأنه لا يجب عليه ابتداء، ابتداءه لا يجب عليه، وكذلك إتمامه، وهذا قال به بعض المالكية أيضا. ودليل من أجاز عدم الإتمام حديث عائشة المخرج في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما فقالت: أهدي لنا هدية وقد خبأت لك شيئا. فقال: ما هي؟ قالت: حيس، فجئته به فأكل منه، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، قد كنت أصبحت صائما. والحديث في صحيح مسلم. وكذلك حديث أبي جحيفة في البخاري، لما جاء سلمان إلى أبي الدرداء ووجده صائما، وقرب أبو الدرداء لسلمان طعاما وقال: كل فإني صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء مع سلمان، ثم قال له: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. لما أخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بما قال سلمان، قال: صادق سلمان. حديث فيه أن أبا الدرداء لم يتم صيامه صوم النفل، هذا فيه أن صوم النفل يجوز قطعه، وهذا هو الصحيح. فإذا كان يجوز قطعه فلا يجب عليه القضاء، لأنه لم ينقل بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى يوما، وكذلك لم ينقل أن أبا الدرداء رضي الله عنه قضى يوما. فإذا من أفطر في صوم النفل لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وقوله: ولو بطلاق بت، يعني لا يجوز له الفطر ولو حلف عليه شخص بالفطر بطلاق. وطلاق البت يعني طلاق بالثلاث، طلاق بالثلاث، أو تكملتها، كأن يكون طلق مرتين وبقيت له واحدة، فإذا طلقها بانت منه بينونة كبرى. فهنا قالوا يجب عليه تحنيثه ولو كان يؤدي إلى فراق الزوجة، لوجوب إتمام صوم التطوع بالشروع، وإن أفطر فعليه القضاء. يعني وصورة هذه المسألة أن يقول عليه الطلاق لا تفطرا أو لا تأكلا. يعني جاء زيد إلى عمرو فقدم عمرو لزيد طعاما، فقال: أنا صائم اليوم، إيش اليوم؟ الاثنين. قال: أنا صائم. فحلف عليه بالطلاق لا يأكل أو لا يفطر. يقول الملكي: لا يجيبه، لا يجيبه لهذا، لأنه يحرم عليه قطع صوم النفل ويجب عليه إتمامه، والصحيح هو الجواز. ولا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، هذا يعرض أولا زوجته للطلاق، ثاني يجعل الناس يتساهلون في مثل هذا الأمر فيحلفون على أدنى الأشياء بالطلاق، يحلف الطلاق أن يأكل معه، يحلف الطلاق أن يبقى عنده، يحلف الطلاق أنه ما فعل، يحلف الطلاق أنه فعل ونحو ذلك، وهذا يجعل أمر الطلاق في نفوس الناس هينا، وربما لا يجيبه الطرف الثاني فيصبح يبحث عن فتوى، يا شيخ نريد فتوى، إنسان حلف بالطلاق على كذا وكذا. فينبغي أن يؤدب أمثال هؤلاء، أن يؤدبوا في مثل هذا، ولا يجوز لهم أن يحلفوا على هذا الأمر ويقدموا عليه. قال رحمه الله: إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا. نعم، لازال الكلام على صوم النفل، هل يجوز قطعه أو لا؟ يقول هو لا يجوز قطعه ولو حلف عليه بطلاق بت، وهنا استثنى إلا لوجه، أي يجوز له الفطر في صوم التطوع إذا كان لفطره وجه، كان له وجه، مثل كتعلق قلب الحالف مثلا بالطلاق، يعني تعلق قلبه بامرأته تعلقا شديدا ويخشى أنه إذا لم يجاب لا يبالي، أفطر أو ما أفطر لا يبالي لأن قلبه تعلق بالمرأة، فهنا وجه حتى لا يقع في المحظور إذا قيل بأن الطلاق نافذ وهو طلاق بت، ثم أتاها بعد ذلك، أتى غير زوجته، أتى امرأة أجنبية عنه، فهنا للفطر وجه، واضح الفطر وجه. وقوله كوالد، قوله كوالد يعني أن من أمره والده أن يفطر في صوم التطوع عليه أن يجيبه، يعني طاعة الوالد واجبة، والوالد المراد به الأب أو الأم، قالوا الجد والجدة لا يدخلان، لهذا قالوا الوالد القريب، واشترطوا فيه الوالد والوالدة أن يكونا مسلمين، فلو أمره الوالد غير المسلم لا يجيبه، لا يجيبه، فإذا أمره والده بالفطر يباح له الفطر إذا كان أمر الوالد على جهة الرأفة والشفقة عليه من دوام الصوم. قوله هو شيخ، أي كذلك إذا أمره شيخ، إذا أمره شيخه أن يفطر أجابه لذلك، كان دافعه الرأفة والشفقة عليه. وقالوا المعلم والشيخ أبو الإفادة والوالد أبو الولادة، وحق الشيخ والمعلم والعالم على طالبه حق عظيم، لهذا هنا نصوا على أنه إذا أمره أن يفطر أفطر، مع أنه لو جاء شخص وحلف عليه بالطلاق أن يفطر قالوا لا يجيبه ولو كان الطلاق بتا. وهنا قال بعض الشراح كلاما لا يليق، قال المراد به شيخ الطريقة، شيخ الطريقة الذي أخذ على نفسه العهد ألا يخالفه، وهذا من الخرافات والانحرافات التي لا يعتد بها. والواجب على المسلم أن يكون متبعا للكتاب والسنة، وأن يلزم طريق السلف عليهم رحمة الله، ويجتنب كل الطرق البدعية التي تخالف الطريقة المرضية. بل بعض الشراح يقول لا يدخل فيه شيخه في العلم، إنما المراد به شيخه في الطريقة، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. وكما سبق على القول الراجح لا حاجة لهذا الاستثناء كله، على القول الراجح أن الصوم النفل أمره بيده، إن شاء تمه وإن شاء قطعه، ويستحب له إتمامه لأنه عمل بر وإحسان وعبادة يثاب عليها إن أخلص، فالأفضل إتمامها. وقوله وإن لم يحلفا، يعني وإن لم يحلف الوالد والشيخ، فتعظيما لهما ولحقهما عليه يفطر، وألحق بهما السيد على عبده. إذا طلب السيد من عبده أن يفطر أفطر، خاصة إذا كان الصوم مما يؤدي إلى ترك خدمة السيد، يؤدي إلى ترك خدمة السيد، والصوم كان مستحبا، فإنه عليه أن يطيعه وإن لم يحلف. قال رحمه الله تعالى وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب. نعم، يعني تجب الكفارة على من تعمد، تجد الكفارة على من تعمد الفطر في رمضان، والمراد هنا الكفارة الكبرى، لأن الكفارة على قسمين كبرى وصغرى كما سيأتي يذكر المصنف. الكبرى كفارة الظهار، يعني العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة كبرى. الكفارة الصغرى المد عن كل يوم. فقوله هنا وكفر إن تعمد الكفارة الكبرى، وقوله بلا تأويل قريب إشارة إلى أن تعمد الفطر قد يكون بلا تأويل، وقد يكون بتأويل قريب، وقد يكون بتأويل بعيد، وهذا سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالتأويل القريب يعني له صور مثل النسيان، أن يأكل وهو ناس، هذا تأويل قريب. وهنا يقول عليه أن يكفر إن تعمد بلا تأويل قريب، إذا كان التأويل قريبا ليس عليه كفارة، إنما يجب عليه القضاء. الآن الكلام على الكفارة. نعم. قال وجهل في رمضان فقط. نعم، مراد وجهل في رمضان أي ليست عليه كفارة، أي ليست عليه كذلك كفارة، كما أن من أفطر عمدا بتأويل قريب لا كفارة عليه، فكذلك من جهل في رمضان، أي جهل أن هذا اليوم من رمضان فأفطر، كمن أكل يوم الشك فتبين أنه من رمضان، فهذا كذلك عليه القضاء ولا يلزمه كفارة، لا تلزمه الكفارة. نعم. وقوله وجهل في رمضان فقط يعني احتراز من غير رمضان من الصيام الواجب، مثل النذر، مثل صيام الكفارة ونحو ذلك. نعم. قال جماعا، وقوله جماعا أي كفر إن تعمد جماعا يوجب الغسل، عليه كفارة إن تعمد جماعا يوجب الغسل، وإجاب الغسل هو التقاء الختانين، وهذا فيه نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في رمضان، فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة، أولا بالعتق قال لا أستطيع، قال بصيام شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال إطعام 60 مسكينا. نعم. قال ورفع نية النهار أو أكلا أو شربا بفم فقط. نعم، يعني تجب عليه الكفارة إن تعمد قطع نية الصوم نهارا، يعني نوى في نفسه ألا يستمر في هذا الصيام، هذا تجب عليه الكفارة. ومن باب أولى إذا أصبح ناويا للفطر، وسواء استمر بعد ذلك على نية الفطر أو نوى الصيام نهارا قبل أن يأكل، فإنهم يوجبون عليه الكفارة. وقوله أو أكلا أو شربا بفم فقط، أي تجب الكفارة إن أكل أو شرب عن طريق الفم، عن طريق الفم في الصوم عمدا من غير عذر. وقوله عن طريق الفم يعني لا يشمل ما دخل عن طريق الأنف والأذن، فلا كفارة فيه، وإن كان يفسد الصوم عندهم كما سبق، وهذا في المشهور، لأن الداخل من غير الفم لا تتشوق إليه النفوس، ولهذا يفسد بإدخال شيء إلى جوفه عن طريق الأذن عندهم، عن طريق العين لكن لا تجب فيه الكفارة، وإنما تجب الكفارة فيما لو أفسد صومه بإدخال شيء إلى جوفه عن طريق الفم. نعم. كيف تكون قطع النية شيخ؟ يعزم، كما أن النية هي العزم، يعزم ألا يستمر في الصوم. واضح؟ حتى وإن لم يأكل أو يشرب. حتى وإن لم يأكل أو يشرب. لهذا يقول الفقهاء: من غربت عليه الشمس ولا يجد شيئا يأكله فإنه بالنية يصير مفطرا. إذا نوى الفطر ولم يجد شيئا يأكله يصير مفطرا بذلك. نعم. قال: وإن باستياك بجوزاء. يعني أنه تجب الكفارة فيما وصل إلى الجوف بسبب استياك بجوزاء، إذا تعمد الاستياك بها نهارا فابتلع من فصل منها عمدا أو غلبه أو نسيانا. في هذه الأحوال كلها عند المالكية يجب عليه القضاء والكفارة. والمراد بالاستياك بجوزاء القشر المتخذ من قشور الجوزاء. ذكر بعض الشراح أن أكثر من يستعملهم أهل المغرب وأهل الهند. نعم. قال رحمه الله: أو منيا وإن بإدامة فكر. قوله أو منيا يعني أن الكفارة تجب بتعمد إخراج المني بغير الجماع، كالاستمناء مثلا أو المباشرة أو القبلة، وهذا الرجل والمرأة فيه سواء. وقوله وإن بإدامة فكر يعني أن تعمد إخراج المني بغير الجماع يوجب الكفارة وإن أدام فكره. وإدامة الفكر بمعنى استمرار التفكر فيما يعني يسبب الإنزال. وقوله بإدامة فكر إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين، يعني خاطرة ثم أحاول أن يتخلص منها لكنه أنزل، فإنه لا كفارة عليه. وفيه خلاف عند المالكية، وسيأتي الصحيح في هذا. قال رحمه الله: إلا أن يخالف عادته على المختار. إلا أن يخالف عادته أي في إنزال المني، يعني إن فعل شيئا من مقدمات مثل التفكر في الجماع مثلا أو نحو ذلك وعادته عند التفكر فيه لا ينزل فأنزل حصل له إنزال، فإنه لا كفارة عليه. إنما الكفارة عليه هنا مشروطة بالإدامة وبأن عادته فيه الإنزال، فكأنه تعمد الإنزال. هذا معنى كلامه. وقوله على المختار إشارة إلى الخلاف في هذا. نعم. قال: وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. وإن أمنى بتعمد نظرة أي من غير استدامة، ففي وجوب الكفارة وعدمها تأويلان، وهذا إشارة إلى الخلاف. وهذا في عدم الاستدامة، الاستدامة سبق، إن استدام النظر والفكر فيجب عليه الكفارة. أما إذا لم يستدم، لم يدم النظر وإنما نظر فأنزل أو فكر فأنزل، ففيه تأويلان، أي فيه عندهم خلاف هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب، وسيأتي الراجح في هذا. وهذا الذي سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى في وجوب الكفارة على من تعمد الفطر ولو بأكل وشرب أو إدامة النظر أو نحو ذلك، استدل له بحديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. الحديث في مسلم. فلفظ أفطر تعم كل المفطرات، الجماع والأكل والشرب وإخراج المني عمدا وغيرها مما سبق. هذا هو حجة. والصحيح أنه لا كفارة إلا في الجماع فقط، والجماع الذي يوجب الغسل، هذا هو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم. وحديث أبي هريرة الذي في مسلم الذي فيه لفظ أفطر رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأوجب عليه الكفارة، هذا اللفظ مجمل بينته الروايات الأخرى الكثيرة، حديث أبي هريرة نفسه، لأن الواقعة واحدة، يعني كاللفظ الذي وقع في الصحيحين وقعت على أهلي في رمضان، يعني اللفظ الأول أفطر مجمل واللفظ الثاني مبين، يجب حمل المجمل على المبين، هذا هو الصحيح عليه الجمهور. فإذا من أفطر عامدا بأكل أو شرب أو أنزل المني عمدا سواء بإدامة فكرة أو بعدم إدامة أو بمباشرة أو استمناء فهذا فسد صومه، والكفارة لا تجب إلا في من جامع أهله في نهار رمضان. قال رحمه الله تعالى: بإطعام 60 مسكينا لكل مد وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة كالظهار. نعم، هذا هو المشهور عند المالكية، أن الكفارة فيما سبق الآن في الجماع في الأكل والشرب وفي الإمناء ونحو ذلك مما سبق، يعني تجب فيه الكفارة الكبرى. قلنا الكفارة على قسمين، كبرى وصغرى، والكبرى هي كفارة الظهار، والصغرى بالفدية عن كل يوم. والكفارة عند علماء المالكية في المشهور أنها على سبيل التخيير، يتخير إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. واستدلوا على التخيير وعدم وجوب الترتيب لحديث أبي هريرة الذي أنا سبق ذكره المسألة قبلها هذه صحيح مسلم، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. ومعلوم أن أو للتخيير، هو مخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام، هذا الذي عليه المالكية في المشهور. وهناك رواية أخرى عند المالكية هي الاقتصار على الإطعام فقط في كفارة، الاقتصار على الإطعام، وهذا ورد في حديث عائشة في الصحيحين. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفارة في الجماع في من جامع أهله في نهار رمضان على سبيل الترتيب، بمعنى لا يجوز أن ينتقل إلى الثانية حتى يعجز عن الأولى، ولا يجوز أن ينتقل إلى الثالثة حتى يعجز عن الثاني، هذا معنى الترتيب. الترتيب بمعنى أن الثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني، وهذا ورد صريحا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وعليه أكثر الروايات، روايات الحديث، الحديث مخرجه الزهري عن حميد، عامة الروايات فيها الترتيب. قال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. الحديث. وقوله كالظهار هذا حجة عليهم، لأن كفارة الظهار على سبيل الترتيب، العتق أولا، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكفارة الظهار فيها الترتيب، وهذا صريح في القرآن، فكذلك كفارة الجماع من جامع أهله في رمضان، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما حديث أبي هريرة لو قلنا بالترجيح لرجحنا حديث أبي هريرة الذي فيه التخير، لو قلنا بالترجيح رجحنا الرواية المتفق عليها لأنها أقوى وعليها أكثر الرواة. وبعض أهل العلم يقول الرواية التي في صحيح مسلم إنما أراد الراوي ذكر الكفارة فقط، فهو اختصر في الحديث. وكذلك الجواب على حديث عائشة، حديث عائشة في صحيح مسلم، حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة متفق عليه، وفي حديث أبي هريرة ما يدل على أن أبا هريرة كان حاضرا للقص، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث. فأبو هريرة كان حاضرا رضي الله عنه، وقالوا أن عائشة لم تكن حاضرة إنما نقل إليها. هذا إذا قلنا بالترجيح. ويمكن الجواب عن حديث عائشة أنه حصل فيه اختصار، هذا أولى من الترجيح، وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور، أن الكفارة على سبيل الترتيب، كفارة على سبيل الترتيب، فمن وقع على أهله في نهار رمضان فيجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع فينتقل إلى الصوم، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. أثابكم الله، المقصود بالمسكين في المتن وفي الحديث؟ نعم، المسكين يشمل الفقير، لأن لفظ المسكين والفقير عند العلماء من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا ذكر أحدهما في نص ما أو في سياق ما دون الآخر فإنه يشمل الآخر، وإذا ذكر في سياق واحد الأول غير الثاني. والمسكين والفقير هنا المراد به إما المعدم الذي لا يجد شيئا أو الذي لا يجد كفايته، هنا تدفع له الكفارة وتدفع له الصدقة وتدفع له صدقة الفطر أعني وزكاة المال، هذا هو المراد. هنا الإطعام لا يجزء القيمة؟ لا، المنصوص عليه الإطعام، منصوص عليه في الحديث، لذلك في الآية في الظهار، ولا يجوز إعطاء القيمة، لا يجوز إعطاء القيمة، لأن هذا مخالف لظاهر النص وعليه عامة الفقهاء. المقصود بالمدة فضيلة الشيخ؟ المقصود بالمد إذا ذكر في الأحاديث أو في كلام الفقهاء هو مجمع كفي الرجل المتوسط من الطعام، سواء ما كان من القمح أو من الشعير أو من الزبيب أو من التمر أو نحو ذلك، هذا هو المراد بالمد. والصاع 4 أمداد على الوصف المتقدم. نستأذنكم فضيلة الشيخ في الوقوف عند هذا القدر، ونستأذن الإخوة المستمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى.